بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الأرجوزة المينيئية في السيرة النبوية، أو في سيرة أشرف البرية صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى البيت 33. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. وبعد 50 وربع، أي بعد 50 سنة وثلاثة أشهر. بعد 50 سنة و3 أشهر، يعني ربع سنة 3 أشهر، أسلم جن نصيبين. نصيبين يعني بلدة تقع حاليا ضمن حدود تركيا، وتركيا كان يقال لها قديما بلاد الروم. فنصيبين يعني بلدة في ذلك المكان. أسلم الجن الذين كانوا فيها، أو نفر من الجن من أهل تلك البلدة أسلموا لما بلغ عمر النبي عليه الصلاة والسلام 50 سنة و3 أشهر، أثناء عودة النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف. قصة ذهابه إلى الطائف عليه الصلاة والسلام أنه لما توفي أبو طالب وخديجة رضي الله عنها وأرضاها في هذا العام، اللي هو قلنا هو العام 9 وعام الحزن، حزن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني فكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام لعلهم يكونون ألين قلوبا من أهل مكة، فإذا بهم أسوأ حالا من أهل مكة. وسلطوا عليه عليه الصلاة والسلام السفهاء والصبيان، يضربون النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى أدموا رجليه عليه الصلاة والسلام، واستهزأوا به وآذوه إيذاء شديدا عليه الصلاة والسلام. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء المعروف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لك العتبى حتى ترضى. وكان هذا من أشد الأيام عليه، من أشد الأوقات عليه عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: انقلبت مهموما على وجهي فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني قطع مسافة طويلة ماشية على قدميه عليه الصلاة والسلام، يعني من شدة الهم، يعني غير منتبه للطريق، حتى قطع مسافة طويلة ووصل إلى منطقة يقال لها قرن الثعالب. فمر بواد يقال له وادي نخلة بين الطائف ومكة، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي يصلي بالليل، فبعث الله تعالى له جن نصيبين، وكانوا 7 من الجن، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستمعوا إلى قراءته وهو يقرأ القرآن ويصلي، ثم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا إلى قومهم منذرين، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الأحقاف: الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إلى آخر الآيات الكريم. فعوضه الله تعالى عن كفر الإنس به أن بعث إليه هؤلاء الجن يؤمنون به عليه الصلاة والسلام ويتبعونه ويذهبون يدعون قومهم إلى الإسلام. قال ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 عام تالي أسري به. يقول هنا ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، يعني بعد أن توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وارضاها، جاءت خولة بنت حكيم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألا أخطب عليك، أي ألا أخطب لك، يعني امرأة تتزوجها بعد خديجة. فقال عليه الصلاة والسلام ومن؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فقال ومن البكر ومن الثيب؟ قالت سودة وعائشة. فقال عليه الصلاة والسلام فاذكريهما علي، يعني رغب عليه الصلاة والسلام في الزواج بهما معا، سودة وعائشة رضي الله عنهما. فأما أم المؤمنين سودة رضي الله عنها فكانت ممن هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، في الهجرة الثانية كان فيها 18 امرأة كما ذكرنا، منهم أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، هاجرت مع زوجها السكران بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عمها، وهو صحابي كريم أيضا من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو أخو حاطب بن عمرو وسهيل بن عمرو. هؤلاء الإخوة، سهيل بن عمرو كان من زعماء قريش وأسلم أيضا في آخر الأمر، وإخوانه السكران بن عمرو وحاطب بن عمرو رضي الله عنه. ومعظم المهاجرين إلى الحبشة بقوا إلى العام 7 من الهجرة، ثم قدموا إلى المدينة بعد فتح خيبر، لكن سودة وزوجها السكران بن عمرو رضي الله عنهما رجعوا من الحبشة إلى مكة قبل الهجرة إلى المدينة. يعني معظم من هاجر إلى الحبشة بقوا بها إلى العام 7، ثم جاءوا من الحبشة إلى المدينة مباشرة اللي هاجروا في الهجرة الثانية، لكن بعض من هاجر في الهجرة الثانية رجعوا أبكر من ذلك، فمنهم سودة وزوجها السكران بن عمرو رجعوا من الحبشة إلى مكة. فلم يلبث أن توفي السكران بن عمرو، وكانت سودة في ذلك الوقت معتدة من وفاة زوجها، فلما انقضت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، يعني تزوجها في شهر رمضان من هذا العام. وكان وليها في التزويج ابن عمها الآخر وهو حاطب بن عمرو، فزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبها رضي الله عنها وأرضاها أنها يعني علمت حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، فآثرتها بيومها وتنازلت عن يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان يقسم لعائشة ليلتين ولبقية أزواجه ليلة، فكان يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة التي تنازلت عنها لعائشة لما كبرت سنها يعني رضي الله عنها. وكانت عائشة تقول ما من الناس أحد أحب إلي أن أكون في مسلاخه من سودة إلا حدة فيها كانت تسرع منها الفيئة. يعني ما من أحد أخلاقه وطباعه يعني أحب إلي أن أكون مثله من سودة، إلا أنها يعني كانت فيها يعني ربما يعني أسرعت الغضب، يعني أو كانت تغضب بسرعة، لكن سريعة الفيئة يعني الرجوع رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها 54 من الهجرة في خلافة معاوية رضي الله عنها. قال ثم كان بعده، يعني بعد أن عقد النبي عليه الصلاة والسلام على سودة في رمضان، عقد على عائشة في شوال رضي الله عنها. وكانت عائشة صغيرة السن، كانت بنت 6 سنين رضي الله عنها، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأى فيها رؤيا جاءه جبريل بها في سرقة من حرير، أي ملفوفة في ثوب من حرير، فقال هذه زوجتك 3 مرات، هذه زوجتك، ورؤيا الأنبياء حق. فكان من حكمة الله تعالى أن تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السن المبكر، تكون يعني أكثر نسائه يعني حفظا لحديثه وتبليغا له وتعليما للأمة رضي الله عنها. وعاشت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى سنة 58 من الهجرة، توفيت سنة 58 من الهجرة، ونزل في براءتها الآيات من سورة النور، وكانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان الوحي لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة غيرها، وكان هذا من خصائصها رضي الله عنه. كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس، يعني لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها، أبو بكر رضي الله عنه. وفي المفاضلة بين أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين خديجة، يعني من العلماء من يقول خديجة أفضل، منهم من يقول عائشة أفضل، كل منهم له حجته، ومن العلماء من يجمع يعني ويوفق، يقول يعني في أول الأمر يعني كل منهما أفضل، إيه أفضلية مقيدة، يعني هي أم المؤمنين خديجة كانت أفضل في وقت، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أفضل في وقت رضي الله عنها. طيب، قال وبعد 50 عام تالي، يعني بعد 51 سنة، أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت، بيت 35 و36. فيقول يعني بعد 51 سنة مضت من عمره عليه الصلاة والسلام أسري به، كانت حادثة الإسراء والمعراج. ورد أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 59 سنة و9 أشهر، فأسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، حيث جاء جبريل عليه السلام وانفرج سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وأخذه من بيته وذهب به إلى الحجر فغسل صدره، وكان مع جبريل دابة يقال لها البراق، فركبها النبي صلى الله عليه وسلم يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني هذه الدابة تضع حافرها يعني خطوتها مع نهاية ما يرى البصر، كل خطوة يعني تخطو إلى نهاية ما يرى البصر. ذهب به إلى بيت المقدس وجمع الله تعالى له الأنبياء فصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام، يعني قال أهل العلم أرواح الأنبياء الله تعالى جعل لها يعني القدرة أنها تتشكل في صورهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء على صورهم التي هم عليها بأمر الله تعالى، فرأى الأنبياء على صورهم مجموعين له في بيت المقدس وصلى بهم إماما. ثم بعد ذلك لما صعد إلى السماء رأى الأنبياء مرة أخرى كل منهم في السماء التي هو فيها بأمر الله تعالى، قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. فصلى بهم إماما، ثم أتي عليه الصلاة والسلام بالمعراج، والمعراج هو يعني آلة الصعود، يعني الآلة التي يصعد بها إلى السماء بأمر الله تعالى، وشيء يعني لا نعلم كيفيته، ف عرج به عليه الصلاة والسلام فمر بكل سماء فسلم على من فيها من الأنبياء وسلموا عليه حتى صعد إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة أو بعد السماء السابعة، وهي يعني السدرة هي شجرة سدر، وهي التي قال الله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى التي عندها الجنة. فلما صعد إلى السماء السابعة فرض الله تعالى عليه الصلوات الخمس. مر بنا أنه منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت الصلوات مشروعة، لكن لم تكن الصلوات الخمس قد فرضت، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام ولكن لم تكن الصلوات الخمس قد فرضت. ففرض الله تعالى عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السادسة التي فيها موسى عليه السلام قال يعني ماذا قال لك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج، يعني عانيت منهم وقاسيت من أمرهم. فصعد إلى الله تعالى فوضع عنه 10، ثم نزل إلى موسى فقال له مثل ما قال في المرة الأولى، فوضع الله تعالى عنه من 50 يعني 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10 حتى بقيت 10 صلوات، ثم وضع عنه 5 فصارت 5 صلوات. فقال موسى أيضا ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال إني استحييت من كثرة ما راجعت ربي. فناداه الله تعالى أمضيت فريضتي هن 50 وهن 50، هذا معنى 50 ب50، يعني هن 50 في الأداء و50 في الأجر. ففرضها الله تعالى 50 صلاة حتى يكتب لهذه الأمة أجر 50 صلاة في اليوم والليلة، رغم أنهم يصلون 5 فقط، لكن الله تعالى أبقى الثواب والأجر أجر 50، ولكن خفف العمل. البيت 37، قالوا البيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. يذكر هنا بيعة العقبة الأولى، وسميت بيعة العقبة الأولى لأنها كانت عند العقبة، سميت العقبة لأنها عند العقبة، وهي جمرة العقبة في منى، الموضع الذي فيه جمرة العقبة في منى عند هذا الموضع عند العقبة. وسميت الأولى لأنه سيأتي بعدها بيعة ثانية يقال لها بيعة العقبة الثانية. لقي أهل المدينة النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة، كانوا جاءوا للحج فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، فآمن به 12 من أهل المدينة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء 12 كانوا من الخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم، وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأمصار أو من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أهل القبائل يذهبوا في موسم الحج ويعرض الإسلام على أهل القبائل المختلفة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسلم هؤلاء النفر من الخزرج. أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار بالنون إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام على بيعة النساء، وبيعة النساء يعني على مثل صيغة بيعة النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قال المفسرون ولا يأتين ببهتان يفترينه هي كل فعل مستبشع يتعاطى باليد أو بالرجل من تناول ما لا يجوز أو المشي إلى ما لا يجوز، فمنه المشي بالنميمة والمشي ببريء إلى ذي سلطان وقذف المحصنات وقول الزور إلى آخره. فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا، يعني لما كان سن النبي عليه الصلاة والسلام 52 سنة في موسم الحج أيضا الذي بعده، بعد بيعة العقبة الأولى في موسم الحج الذي بعده كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 52 سنة، حصلت بيعة العقبة الثانية كان فيها 70 صحابيا كريما من أهل المدينة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يهاجر إليهم، ووعدوه أن ينصروه وأن يحموه عليه الصلاة والسلام وأن يدفعوا عنه. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام إليهم مصعب بن عمير رضي الله عنه يعلمهم القرآن ويعلمهم الدين، وانتشر الإسلام في المدينة، وبدأ الصحابة يهاجرون قبل النبي عليه الصلاة والسلام بأمره. وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وأخر أبا بكر حتى يهاجر معه. البيت الأربعون قال: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين. فجاء طيبة الرضا، يعني طيبة من أسماء المدينة، والرضا يعني صفة لطيبة أنها دار رضيها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فجاء أي النبي عليه الصلاة والسلام طيبة الرضا يقينا، يعني هذا أمر ثابت مقطوع به، حين كمل 53 سنة عليه الصلاة والسلام. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج للهجرة أمر عليا أن يبيت في فراشه، وكانت قريش قد تشاوروا كيف يصنعون في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ففريق منهم قالوا: نقتله. فقال بعضهم: يعني لو قتلناه لا يلبث بنو هاشم أن يسأروا له ويقتلوا من قتل. قالوا: نحبسه. قالوا: لو حبسناه ستحملهم الحمية على أن يذهبوا إليه ويخرجوه. قالوا: نخرجه من البلد. قالوا: لو خرج سيتبعه ناس في البلد الأخرى ولا يلبث أن يكثر أتباعه ثم يأتي يغزوكم. فبينما هم يتشاورون في ذلك دخل عليهم إبليس في صورة شيخ من أهل نجد، كأنه مسافر يعني ورجل غريب عن البلد، وقال: إيه أشركوني معكم في الرأي، يعني تشاورون في ماذا، يعني أشركوني معكم لعل يكون عندي مشورة. فأشركوه معهم، فأشار عليهم أن يخرج من كل قبيلة رجل وأن يشتركوا في قتله فيتفرق دمه بين القبائل. يعني إذا طلبوا الدية يعني لا يستطيعون يقتلوا أن يقاتلوا بنو هاشم، لا يستطيعون أن يقاتلوا كل القبائل في وقت واحد، وإذا طلبوا الدية فتتفرق الدية كل يعني عشيرة يخرجون جزءا منها. فأقروا ذلك وباتوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجوا من كل يعني عشيرة رجلا منهم وحاصروا بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى، وألقى الله تعالى عليهم النوم فلم يبصروا النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج. وخرج معه أبو بكر رضي الله عنه، وكان ذلك في شهر صفر، وذهب إلى الغار ووضعت يعني اختبأ النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في الغار، لأن قريش كانت قد وضعت جائزة 100 من الإبل لمن يأتيهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. فخرج الناس يعني يبحثون عنه عليه الصلاة والسلام في كل الجهات، وحتى وصلوا إلى الغار وقال أبو بكر: لو نظر أحدهم عند قدميه لرآنا أو لأبصرنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، إن الله معنا. قال: في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملت نحكيها. وفي بعض النسخ 10 سنين كملا نحكيها. في يوم الاثنين وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة، يعني إلى المدينة، فكان خروجه من مكة يوم الاثنين وكان وصوله إلى المدينة يوم الاثنين كذلك، لأنه اختبأ في الغار يعني 3 أيام كما ورد. ودام فيها 10 سنين، يعني بقي عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنين كاملة. نحكيها يعني نرويها كما ثبتت في الرواية. قال أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. أكمل في الأولى صلاة الحضر، يذكر هنا انتقل إلى يعني أحداث السنين العشر التي مكثها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فالآن يعد إيه السنوات من بعد الهجرة، كان يعد سابقا من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، الآن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى المدينة المنورة، فيعد الآن يقول في السنة الأولى حصل كذا وفي الثانية حصل كذا حتى يبلغ سنة وفاته عليه الصلاة والسلام. السنة الأولى يقول أكمل فيها صلاة الحضر، يعني من أبرز الأحداث التي وقعت في السنة الأولى أنه زيد فيها بوحي من الله تعالى عدد ركعات الصلاة في الحضر، لأن الصلاة لما فرضت يوم الإسراء والمعراج كانت ركعتين ركعتين، كل صلاة من الخمس كانت ركعتين، فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في السنة الأولى زيدت الصلوات، زيد في عدد الركعات على صفة الصلوات التي يعني نحن عليها والتي استقر عليها الأمر، فالظهر والعصر والعشاء رباعية والمغرب ثلاثي. قال من بعد ما جمع فاسمع خبري، يعني بعد ما جمع النبي عليه الصلاة والسلام أي صلى صلاة الجمعة. صلاة الجمعة شرعت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قادرا على أن يصلي الجمعة في مكة، لكن الصحابة الذين كانوا في المدينة كانوا يعني آمنين وقادرين على أن يصلوا الجمعة، فبدأ الصحابة يصلون الجمعة في المدينة في وقت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فيه يصلي الجمعة في مكة، فجمعوا في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنهم، سادات الأنصار رضي الله عنهم، أسعد بن زرارة رضي الله عنه كان اجتمعوا في داره 40 رجلا، أول صلاة جمعة كانت 40 رجلا صلوا الجمعة في دار أسعد بن زرارة. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى قباء وذلك في يوم الجمعة، فكانت أول جمعة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة بعد هجرته، صلى الجمعة في قباء. قال ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد في قباء، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قيل هذه الآية نزلت في مسجد قباء، وقيل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض، فكل منهما يعني هو مسجد أسس على التقوى من أول يوم وهو مشمول بالآية الكريمة. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء كانت مساكن بني عمرو بن عوف، يعني على تعتبر يعني من ضواحي المدينة، فأول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى قباء، وكانت مساكن بني عمرو بن عوف فأقام بها النبي عليه الصلاة والسلام لياليا. كم المدة التي مكثها في قباء؟ قيل من الاثنين إلى الجمعة، وقيل 14 ليلة، وقيل 22 ليلة، والله تعالى أعلم. المدة التي بقيها النبي عليه الصلاة والسلام في قباء بنى فيها مسجدا، أول ما وصل إلى قباء بنى فيها مسجد قباء، والبناء في ذلك الوقت يعني بناء يسير، يعني فرغ مكان له ورفع يعني سورا يعني يحيطه به ويحجزه عن الأرض حوله، فبنى مسجد قباء يعني في تلك الليالي وصلى فيه بأصحابه. قال ومسجد المدينة الغراء، يعني من أحداث السنة الأولى أيضا أنه بنى فيها مسجد المدينة، أي المسجد النبوي الشريف، حيث وصل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة، يعني خرج من قباء ودخل إلى داخل المدينة، كان على ناقته فكانوا يتنافسون، كل منهم يريد أن يأخذ الناقة إلى بيته، يريد أن يشرف باستضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها مأمورة، فسارت الناقة حتى بركت في مربد للتمر كان لسهل وسهيل غلامين يتيمين من بني النجار في حجر أسعد بن زهر رضي الله عنه. فجعله النبي عليه الصلاة والسلام مسجدا وشارك معهم في بناء المسجد، فكان ينقل معهم اللبن الأحجار اللي هي من الطين، ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان الأنصار الصحابة رضي الله عنهم يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذن للعمل المضلل. فكانوا يبنون مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى بنى مسجده الشريف. البيت الرابع والأربعون قال: ثم بنى من حوله مساكنة ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. فيقول: ثم بنى من حوله مساكنه، يعني حول المسجد النبوي الشريف بنى مساكنه، يعني مساكن زوجاته. وفي ذلك الوقت كان مع النبي عليه الصلاة والسلام زوجتان، هما سودة وعائشة رضي الله عنهما. فبنى بيتا لسودة وبيتا أو حجرة لسودة وحجرة لعائشة، لكل منهما مسكن. وكانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم من جليد النخل مغشاة من خارج بمسوح الشعر، يعني السقف عبارة عن جليد نخل وفوقه جلود يعني. من وعرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت كان نحو من 6 أذرع أو 7 أذرع، الذراع يعني زي نصف متر. فمن باب الحجرة إلى باب البيت يعني في اللغة الحجرة أوسع من البيت، فالحجرة يعني السور بما فيه، وداخل الحجرة بيوت، يعني عكس الاستعمال الشائع الآن يعني. فالحجرة في داخلها بيوت، فحجرة كل واحدة من أمهات المؤمنين لها يعني حجرة، فالحجرة يعني من السور الخارجي تعتبر حجرة إلى باب البيت نحو 6 أذرع أو 7 أذرع، يعني زي 3 أمتار من السور إلى باب البيت اللي هو الغرفة يعني التي داخل هذه الحجرة. والبيت في الداخل نحو 10 أذرع، وارتفاعه ما بين 7 أذرع إلى 8 أذرع. هذه صفة بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. فبنى يعني بيتا لسودة أو يعني حجرة لسودة وحجرة لسودة في داخلها بيت، وحجرة لعائشة في داخلها بيت. ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا، يعني في هذه السنة الأولى الهجرية نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبشة بلغهم الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، فرجعوا من الحبشة إلى المدينة. فالذين رجعوا من الحبشة إلى المدينة 33 رجلا وثماني نسوة، يعني المجموع كانوا 41، وهذا أقل من إيه؟ من نصف المئة، لأن الذين هاجروا في الهجرة الثانية 82 رجلا و18 امرأة. عرفنا اللي هجروا الهجرة الأولى رجعوا إلى مكة، وبعدين نفس اللي هجروا الهجرة الأولى ذهبوا ومعهم مجموعة أخرى، فكان مجموع الذين هاجروا في الهجرة الثانية كانوا 82 رجلا و18 امرأة، يعني المجموع كان 82 و18 100. فمجموع المهاجرين إلى الحبشة يعني كانوا 100، والذين رجعوا في العام الأول إلى المدينة كانوا 33 رجلا و8 نسوة، يعني 41 شخصا رجعوا إلى المدينة في العام الأول. قال: وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. من أحداث السنة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، 90 رجلا، 45 مهاجريا، و45 أنصاريا، فآخى بينهم على المواساة، أن يواسي من معه مال من لا مال له، وأنهم يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام، كانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة، ثم دون أقاربهم يعني. ثم نسخ ذلك في غزوة بدر، يعني بعد غزوة بدر أنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصار الأقارب يرثون، ونسخ الميراث الذي بالمؤاخاة. ومدح الله تعالى المهاجرين والأنصار، قال الله تعالى عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصيصة. البيت 47 قال: ثم بنى بابنتي خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به، وشرع الأذان فاقتدي به. بنى بابنتي خير صحبه، يعني بنى النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها في السنة الأولى من الهجرة، يعني هكذا يعني ظاهر ما ذكره المؤلف، لكن المشهور أن بناء النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة كان في السنة الثانية من الهجرة، فهو يعني عقد عليها يعني عندما بلغت 6 سنين، وبنى بها لما بلغت 9 سنين رضي الله عنه. من حجة من فضل أم المؤمنين عائشة قول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وشيخ الإسلام يقول: أم المؤمنين خديجة هي أفضل باعتبار أول الإسلام ومبدئه، لما كان لها من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وتثبيته ومواساته، وأم المؤمنين عائشة هي أفضل باعتبار آخر الإسلام، فهي التي يعني نقلت العلم والفقه إلى الأم. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر عائشة 18 سنة، عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان سن أم المؤمنين عائشة 18 سنة، وعاشت بعده إلى 58، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه ودفنت بالبقيع. شرع الأذان، يعني شرع النبي عليه الصلاة والسلام الأذان في السنة الأولى أيضا. كان الصحابة رضي الله عنهم قد اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يعرفون وقت الصلاة، وأشار بعضهم أن يتخذوا ناقوسا مثل النصارى، وبعضهم قال أن يتخذوا بوقا مثل اليهود إلى غير ذلك، وكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتشبه باليهود أو النصارى. ثم رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا جاءه فيها الملك وأذن، ثم تأخر قليلا فأقام وذهب فقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عمر رضي الله عنه وقال: قد رأيت مثل الذي رأى عبد الله بن زيد، فكانت رؤيا حق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد: ألقها على بلال، أو ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني علمه الأذان، فعلمه، وكان بلال يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وشرع الأذان فاقتدي به، يعني اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي شرع الأذان. البيت 48 قال: وغزوة الأبواء بعد في صفر، أو وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. يشير إلى غزوة الأبواء وهي أول مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. وعدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في المشهور أنها 27 غزوة، وهي الغزوات التي يعني خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يقاتل في سبيله. أما البعوث والسرايا التي كان يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخرج فيها بنفسه، فكانت 74 بعثا يقال لها البعوث أو يقال لها السرايا، كانت 74 بعثا أو 74 سرية لم يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، ولكن يعني بعث بعض أصحابه يعني في قتال لأعدائه. فمجموع الغزوات والسرايا يعني كان نحو 100 أو يزيد على 100 قليلا، مجموع الغزوات والسرايا كان نحو 100 خلال 10 سنين، يعني نستطيع أن نقول يعني تقريبا كل سنة نحو 10 معارك، يعني ما بين غزوات أو سرايا. فأول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام هي غزوة الأبواء، ويقال لها غزوة ودان، يقال لها الأبواء ويقال لها ودان. وقعت في شهر صفر من السنة الثانية للهجرة، وسميت غزوة الأبواء نسبة إلى يعني قرية يقال لها الأبواء تبعد عن رابغ 43 كيلومترا أو كيلومتر تقريبا. سبب هذه الغزوة اعتراض قافلة لقريش، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن عيرا لقريش تمر في هذه المنطقة. وستلاحظون أن معظم يعني الغزوات أو كثيرا من الغزوات يعني كان والسرايا كان سببها اعتراض قوافل لقريش، أن قريشا أخذت أموال المسلمين وأخذت ديارهم وآذت المسلمين وهم أعداء الدين وأعداء الإسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إما يخرج بنفسه وإما يبعث سرايا يلاحقون تجارة قريش التي يخرجون بها إلى الشام وإلى اليمن. وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن عيرا لقريش يعني ستمر في هذا المكان، فخرج عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وكان لواء النبي عليه الصلاة والسلام أبيض، وحامل اللواء حمزة رضي الله عنه. فأفلتت القافلة يعني وتمكنت من الهرب قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام. ومنطقة الأبواء التي يعني وصل إليها النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر فيها يعني مرور عير قريش، كان فيها بنو ضمرة وبنو بكر، بنو ضمرة وبنو بكر القبيلتان اللتان تسكنان تلك المنطقة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفاوضهم ويدخلهم في حلفه حتى لا يعينوا مشركي قريش عليه. فعقد النبي عليه الصلاة والسلام حلفا أو معاهدة يعني بينه وبين بني ضمرة وبني عمرو، وكتب كتابا بينه وبين بني ضمرة، وسيدهم اسمه مخشي بن عمرو، وفي بعض الروايات مجدي بن عمرو، وفيه أنهم لا يغزون المسلمين وأن المسلمين لا يغزونهم وأنهم لا يكثرون على النبي عليه الصلاة والسلام جمعا ولا يعينون عليه عدوا. فكانت هذه من يعني فوائد وثمرات هذه الغزوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمن تلك المنطقة و يعني عاهد هؤلاء الكفار يعني هذه المعاهدة أنهم لا يؤذون المسلمين ولا يتحالفون مع قريش على المسلمين. البيت 49 قال: إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب. إلى بواط، ممكن نقول بواط أو بواط، هذه غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة بواط. بواط كانت هذه الغزوة في شهر ربيع الأول من السنة الثانية من الهجرة. بعض الغزوات يعني فيها اختلاف في وقتها، فنكتفي يعني بأشهر الأقوال. فكانت في السنة الثانية من الهجرة، قيل كانت في ربيعنا الآخر. مكانها وادي بواط في منطقة فيها جبال يقال لها جبال رضوى. قريبة من مدينة ينبع على ساحل البحر. ويلاحظ أن كثيرا من مغازي النبي عليه الصلاة والسلام كانت في اتجاه الساحل، ساحل البحر الأحمر. سبب هذه الغزوة اعتراض قافلة لقريش، كانت قافلة تجارية لقريش فيها أمية بن خلف وهو من أئمة الكفر، معه 100 رجل ومعهم 2500 بعير، 100 رجل وألفان وخمسمائة بعير، يعني يريدون يحملون عليها البضائع والتجارة. وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 100 رجل كلهم من المهاجرين، وكان حامل لواء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان اللواء أبيض. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بواط وانتظر بها فلم يلق أحدا، وأيضا هي أفلتت القافلة، وذلك أن قريشا كان لهم جواسيس وعيون، فكانوا يعني يتتبعون الأخبار، وإذا علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه مرورهم في هذا المكان يغيرون طريقهم وكذا، فكثير من القوافل كانت يعني تهرب. فحتى لو لم يحصل قتال كان يحصل إرهاب لأعداء الله وإخافة لهم وتضييق عليهم، وينال المسلمون الأجر بالنية يعني لخروجهم في سبيل الله. قال إلى بواطة ثم بدر، يعني بعد أن ذهب إلى بواط ذهب إلى بدر، وبدر المقصودة هنا هي بدر الأولى، هي بدر الأولى، وذلك أنه هناك ثلاث غزوات من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام اسمها غزوة بدر، بدر الأولى وبدر الكبرى، وهي المشهورة المعروفة التي ذكر الله تعالى في كتابه يوم الفرقان يوم التقى الجمع. وهناك بدر الموعد، فإذا عندنا غزوة بدر الأولى وغزوة بدر الكبرى التي هي يوم الفرقان، وغزوة بدر أو الموعد. فهنا الحديث عن غزوة بدر الأولى كانت في شهر جمادى الأولى من السنة الثانية من الهجرة. وغزوة بدر الأولى لها اسم آخر أيضا يقال لها غزوة صفوان، تجدونها في بعض الكتب غزوة بدر الأولى أو غزوة صفوان، هي نفسها بدر الأولى لأنها كانت على طريق بدر في وادي صفوان، وهو واد يبعد عن المدينة 73 كيلو مترا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة ومعه عدد قليل من الصحابة، يطلب رجلا يقال له كرز بن جابر الفهري. سبب هذه الغزوة النبي عليه الصلاة والسلام خرج ومعه نفر قليل من أصحابه، يطلب رجلا يقال له كرز بن جابر الفهري، كان قد أغار على إبل للمسلمين ترعى في المدينة ونهب عددا منها وأخذها معه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه يلاحق هذا الرجل ليسترد منه الإبل التي يعني استولى عليها من المدينة، فلم يدركه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخذ وهرب ولم يدركه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان حامل اللواء علي بن أبي طالب، وكان اللواء أبيض، اللواء الراية أو العلم كان أبيض يحمله علي رضي الله عنه. وبعد ذلك أسلم كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه، يعني في ذلك الوقت كان عدوا للمسلمين واستولى على إبل المسلمين، ثم دارت الأيام وأسلم بعد ذلك، يعني وصار صحابيا. وفي هذه السنة، ما زلنا في الحديث عن السنة الثانية من الهجرة، في منتصف رجب من هذه السنة تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فكانت قبلة المسلمين في أول الأمر كانوا يستقبلون صخرة بيت المقدس، تعرفون بيت المقدس في داخله صخرة هي جزء من بيت المقدس، يعني ليست الصخرة هي ليست كل المسجد الأقصى، هي لكنها جزء منه. فهذه الصخرة هي قبلة الأنبياء السابقين، وكانت قبلة المسلمين أولا قبل أن تتحول القبلة إلى الكعبة. فلما فرضت الصلاة يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، فكان يصلي إلى بيت المقدس، لكن كان يجعل الكعبة بينه وبين القبلة، يعني الذي في مكة يمكن أن يستقبل بيت المقدس ولكن تكون الكعبة في بينه وبين القبلة، يعني بيت المقدس في اتجاه الشمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقف خلف الكعبة بحيث تكون الكعبة أمامه وأمامها بيت المقدس فيستقبلهما معا. فلما هاجر إلى المدينة أصبح هذا غير ممكن، لأن المدينة بالنسبة لأهل المدينة إذا أراد أن يستقبل الكعبة يتجه جنوبا، وإذا أراد أن يستقبل بيت المقدس يتجه شمالا، فإذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة، فشق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. بيت الخمسون قال: من بعد ذا العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان. من بعد ذا العشير يعني بعد هذا حصلت غزوة العشير، وغزوة العشير يقال لها غزوة العشيرة وغزوة العشيراء وغزوة العسيرة، يعني أسماء كلها لنفس الغزوة. من بعد ذا يعني بعد تحويل القبلة، هكذا ذكر المؤلف، والمشهور في كتب السيرة أن غزوة العشيرة كانت في جماد الأولى قبل تحويل القبلة في رجب. تحويل القبلة في رجب، غزوة العشيرة قيل يعني قبلها أو بعدها، لكن في نفس الوقت. المكان الذي وقعت فيه غزوة العشيرة مكان قريب من مكان غزوة بدر الأولى. سمع النبي عليه الصلاة والسلام بقافلة لأبي سفيان ذاهبة إلى الشام، وأنها تمر في العشيرة، فخرج عليه الصلاة والسلام للقاء هذه القافلة، ومعه 150 صحابيا، معهم 30 بعيرا يعتقبونها، يعني يتناوبون على ركوبها، وكان اللواء أبيض يحمله حمزة. ووصل إلى منطقة العشيرة وأفلتت القافلة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مكث يعني أياما في تلك المنطقة، فعاهد بني مدلج سكان تلك المنطقة على مثل ما عاهد عليه بني ضمرة أنهم لا يغزون المسلمين ولا يعينون على المسلمين. وفرض شهر الصوم في شعبان من أحداث السنة الثانية من الهجرة، أنه في شهر شعبان من هذه السنة فرض صيام رمضان، يعني قبل دخول رمضان في شهر شعبان فرض الله صوم رمضان، فكان أول رمضان صامه المسلمون هو رمضان من السنة الثانية من الهجرة. قال: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر. في الصوم يعني في شهر الصوم، في شهر الصوم اللي هو شهر رمضان، غزوة بدر الكبرى التي سماها الله تعالى يوم الفرقان، كانت صبيحة يوم الجمعة في السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة. ومكانها يعني منطقة بدر تبعد عن المدينة المنورة بالمقاييس العصرية يعني 155 كيلومتر. وسبب الغزوة لقاء عير قريش التي مع أبي سفيان وهي راجعة من الشام، وهي نفس العير التي ذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة العشيرة، عير التي مع أبي سفيان في ذهابها إلى الشام فأفلتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليلقاها في طريق عودتها، واضح؟ في غزوة العشيرة هي نفس العير التي مع أبي سفيان، في طريق الذهاب ذهب للقائها في العشيرة فأفلتت، فانتظر رجوعها وذهب للقائها في الرجوع، وكان فيها أموال قريش، فأرسل أبو سفيان إلى قريش في مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يلاحقونه وهو يريد أن يهرب بالتجارة التي معه. وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعني الله تعالى وعد المسلمين أحد أمرين: إما أن يظفروا بالقافلة التجارية ويأخذوا ما فيها من الأموال، وإما أن يلقوا قريشا ويصير بينهم وبين قريش الحرب ويكون للمسلمين النصر والظفر. فالله تعالى وعدهم إحدى الطائف: إما الانتصار في الحرب وإما أن يأخذوا العير. فأبو سفيان أرسل لقريش حتى تبعث مددا ونجدة ينجدونه. عدد الصحابة كانوا 314، وعدد المشركين كانوا 950. ولما عرف المسلمون عدد المشركين، لما سألوا غلاما للمشركين: كم تنحرون من الإبل؟ قالوا: يوما 9 ويوما 10. فقالوا: إذن هم بين 900 و1000، لأن البعير يكفي 100، فهم يذبحون يوما، ينحرون يوما 9 ويوما 10. وفي غزوة بدر كان للنبي عليه الصلاة والسلام له لواء وله رايتان. اللواء أكبر من الرايات، فاللواء العام للجيش كله لواء أبيض يحمله مصعب بن عمير، ورايتان: راية للمهاجرين وراية للأنصار. والرايات كانت سوداء، راية سوداء للمهاجرين وراية سوداء للأنصار. راية المهاجرين مع علي، وراية الأنصار مع سعد بن معاذ رضي الله عنه. ونجا أبو سفيان بالقافلة، وأبت قريش إلا القتال، ووقعت غزوة بدر، واستشهد فيها من الصحابة 14 صحابيا رضي الله عنهم، والمشركون قتل منهم 70 وأسر 70، قتل 70 من المشركين وأسر 70، وانكسرت هيبة قريش وقتل فيها سادات قريش وكبراؤها، كلهم قتلوا في تلك الغزوة، وغنم المسلمون غنائم عظيمة، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام منتصرا ظافرا. فغزوة بدر كانت في 17 من رمضان في السنة 2 من الهجرة. البيت 52 قال: ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10. يعني بعد 10 أيام من غزوة بدر، غزوة بدر يوم 17 رمضان، بعدها بعشرة أيام يعني يوم 27 رمضان وجبت زكاة الفطر. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام في الناس قبل الفطر بيوم أو يومين، وأمرهم أن يخرجوا زكاة فطرهم. نعرف أن الوقت الآن العشاء اقترب، هل ممكن نأخذ ثلث ساعة أو نصف ساعة ولا بعد العشاء؟ نستمر إن شاء الله، نحاول نختصر إن شاء الله ما تبقى يعني لضيق الوقت. فنعتذر إليكم، وموجود الشرح مكتوبا يعني لمن أرد أن يطلع عليه. إن شاء الله نمر سريعا حتى نقرأ يعني الأبيات. فالبيت 53 قال: وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس طهري فاطمة وعرس الطهري فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر. طيب، يقول: في زكاة المال خلف، وفي زكاة المال خلف، يعني اختلف أهل العلم في زكاة المال هل فرضت في السنة 2 من الهجرة أو فرضت في وقت آخر، ويعني المشهور أنها فرضت في السنة 2 فدري، أي فعلم ذلك. وماتت ابنة النبي البر، البر أي ذو البر عليه الصلاة والسلام، والبر كلمة جامعة لخصال الخير. فابنة النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بها رقية ماتت قبل رجوع السفر، أي قبل رجوع المسافرين، يقصد قبل رجوع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من غزوة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه سافروا إلى غزوة بدر، فقبل رجوعه من الغزوة توفيت رقية رضي الله عنها، يعني كانت وفاتها في أثناء غزوة بدر، وهي زوجة عثمان. وعرس الطهري يعني أي المرأة الطاهرة العفيفة الكريمة رضي الله عنها، فاطمة أي زواج فاطمة رضي الله عنها على علي القدري، على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان أيضا بعد غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، يعني من أحداث السنة الثانية من الهجرة زواج علي بفاطمة رضي الله عنها. جاء في الصحيحين أن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، كان غنم يعني ناقة من نصيبه من الغنائم يوم بدر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي، فأتى بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي. وأسلم العباس بعد الأسر، يعني ممن أسر في غزوة بدر، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم في العام الثاني، يعني بعد أن أسر في غزوة بدر أسلم رضي الله عنه، ورجع إلى مكة وبقي مسلما سرا في مكة. وجاء في مسند أحمد أن العباس رضي الله عنه قال: إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني، يعني في بعض الروايات أنه كان مسلما قبل غزوة بدر وأنه خرج مع المشركين في غزوة بدر مكرها ولم يكن يعني يريد قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشارك في القتال على هذه الرواية. قال: وقينقاع غزوهم في الإثر بعد ضحاء يوم عيد النحر، يعني غزوة بني قينقاع كانت في ضحى عيد النحر في السنة الثانية من الهجرة، ما زلنا في أحداث السنة الثانية من الهجرة. غزوة بني قينقاع، بنو قينقاع هم قوم من اليهود، إحدى قبائل اليهود الثلاثة. اليهود كانوا في المدينة، كانوا ثلاثة قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فمكان الغزوة في مساكن بني قينقاع في عوالي المدينة. سبب الغزوة أنهم غدروا بالمسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هجر إلى المدينة أبرم عهدا مع اليهود أنهم يعني يسالمون المسلمين وأنهم لا يغدرون بالمسلمين ولا يعينون أعداء المسلمين عليهم، وأن المسلمين يؤمنونهم في أموالهم ودمائهم. فحصل أن امرأة من المسلمين ذهبت تبتاع في سوق بني قينقاع، وكانت المرأة جالسة، فطلبوا منها أن تكشف وجهها فلم تفعل، فجاء رجل من اليهود من خلفها وأخذ طرف ثوبها ووضعه بشوكة وهي لا تشعر، فلما قامت انكشف شيء من يعني من الخلف، ربط طرف الثوب بشوكة في بقية ثوبها، فلما قامت انكشفت، فجعلوا يضحكون منها، فصاحت المرأة فسمعها رجل من المسلمين فذهب إلى اليهودي فقتله. رجل من المسلمين سمع صياح المرأة فذهب فعرف يعني ما صنعوه فقتل اليهودي، فاجتمع اليهود على الرجل المسلم فقتلوه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام معه جمع من الصحابة فحاصروا ديار بني قينقاع 15 يوما حتى نزلوا على حكمه، وخرجوا مكتفين مقيدين، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقتل مقاتلتهم، أن يقتل رجالهم. فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال: هؤلاء حلفائي. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتألفه فقبل شفاعته أنه لا يقتلهم، ولكن بشرط الجلاء من المدينة وأنه لا يبقى في المدينة منهم أحد. فخرجوا من المدينة وكانوا 700 نفس، كانوا 700 رجل، فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. بيت 57 قال: وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم. غزوة السويق على كلام المؤلف كانت في السنة الثالثة، وقيل في السنة يعني في ذي الحجة من السنة الثانية، فإذا هي يعني إما في آخر الثانية أو أول الثالث. سبب هذه الغزوة أن أبا سفيان بعد أن انهزم المشركون في غزوة بدر الكبرى، قتل يعني أئمة الكفر أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة و يعني غيرهم من أئمة الكفر، فآلت الرئاسة والزعامة في قريش إلى أبي سفيان، فنذر ألا يغسل رأسه حتى ينتقم لما وقع يعني لقومه، فتجهز مع 200 فرس وأتوا المدينة من جهة الشرق، فنزل عند سلام بن مشكم من زعماء اليهود فسقاه وأطعمه وبعث له من يستطلع له الأخبار. فلما أصبح حرق نخلا من نخل المدينة وقتل رجلا من الأنصار وحليفا لهم ثم فر هاربا. يعني هو إيه كان نذر أبو سفيان أنه لا يغسل شعره حتى يعني ينتقم ويسأر لمقتل من قتل من قريش، فأراد يعني أن يفعل أي شيء يؤذي به المسلمين انتقاما. فذهب يعني دخل المدينة سرا عند حليف له من اليهود وحرق نخلا وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له وفر هاربا. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة أبا لبابة رضي الله عنه وخرج لملاحقة أبي سفيان ومعه 100 رجل من المهاجرين والأنصار. فلما بلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلاحقونهم، جعل أبو سفيان ومن معه يتخففون من الحمولة التي معهم، فكان معهم سويق كثير، السويق دقيق قمح أو شعير محمص في السم، يأتون بدقيق قمح أو دقيق شعير ويحمصونه في سمن يعني، فكان معهم سويق كثير، فجعلوا يلقون أبو سفيان ومن كان معه جعلوا يلقون الحمولة التي معهم من السويق لما اقترب منهم جيش المسلمين. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى منطقة يقال لها قرقرة الكدري، فوجد أبا سفيان قد هرب ولكن السويق يعني وراءهم في كل مكان، فحمل المسلمون حمولة كبيرة من السويق الذي تركه أبو سفيان ومن معه، فسميت غزوة السويق، وسميت أيضا غزوة قرقرة الكدري، لها اسم آخر نفس هذه الغزوة قالوا لها غزوة السويق ويقال لها غزوة قرقرة الكدري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى هذه المنطقة لمنطقة قرقرة الكدري. فالمشهور يعني أنهما نفس الغزوة، وبعض علماء السير عدى كل منهما غزوة منفصلة، لكن المشهور أنهما واحد، الذي عدها غزوتين تصبح الغزوات 28 غزوة على رأي. قال في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه ثم تزوج النبي حفصة. يعني هناك غزوتان وقعتا أيضا في تلك السنة في السنة الثالثة، وهما غزوة بني سليم وغزوة غطفان. غزوة بني سليم يعني قيل هي نفس غزوة قرقرة الكدري أو السويق، قيل لها اسم آخر وأنها تسمى غزوة بني سليم، ولأن سبب تسميتها بذلك لأن قرقرة الكدري يسكنها بنو سليم، وقيل هي غزوة أخرى غير السويق وغير قرقرة الكدر. وغزوة غطفان يقال لها غزوة أنمار ويقال لها غزوة ذي أمر. هذه الغزوة وقعت في 12 من شهر ربيع الأول في السنة الثالثة من الهجرة. سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن جمعا من بني ثعلبة وبني محارب تجمعوا بموضع يقال له ذو أمر جهة نجد يريدون الإغارة على المدينة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 450 صحابيا، فوصل إلى هناك عليه الصلاة والسلام، وكان قائد المشركين، رجل يقال له دعثور بن الحارث المحاربي الغطفاني. فلما سمعوا بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام هربوا وتفرقوا في رؤوس الجبال، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام في ساحتهم فلم يبق أحدا، ورجع بغير قتال وقد نصر بالرعب. في هذه السنة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم كلثوم ابنته، زوجها لعثمان بن عفان وخصه بذلك. ثم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام حفصة رضي الله عنها في السنة الثالثة، أيضا من أحداثها زواج النبي عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، وقد عاشت حتى توفيت سنة 45 للهجرة. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت تبلغ من العمر 20 عاما، سن حفصة كان 20 سنة عندما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت متزوجة قبله، زوجها قبله اسمه خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، صحابي كريم استشهد في غزوة بدر. فتأيمت حفصة من زوجها، فذهب عمر رضي الله عنه في القصة المعروفة، يعني عرضها على عثمان وعرضها على أبي بكر رضي الله عنه، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ذكر في سيرتها أنها يعني طلقها النبي عليه الصلاة والسلام مرة، فأتاه جبريل وقال يا محمد إن الله عليه الصلاة والسلام إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة، فراجعها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فضائلها أن أبا بكر رضي الله عنه لما جمع الصحف التي كتب فيها القرآن جعلها عنده، ثم كانت عند عمر، ثم كانت عند حفصة رضي الله عنه. قال وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت خزيمة رضي الله عنها في السنة الثالثة من الهجرة، وكانت من المهاجرات، يقال لها أم المساكين بكثرة معروفها وإحسانها. زوجها كان عبد الله بن جحش، فقتل يوم أحد في شوال من السنة الثالثة، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد مقتل زوجها، وأصدقها 400 درهم. وكان دخوله بها عليه الصلاة والسلام بعد دخوله على حفصة، فلم تلبث عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرين أو ثلاثة ثم توفيت رضي الله عنه. قال ثم غزا إلى أحد، يعني هنا جعل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب قبل أحد، لكن الصواب أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب كان بعد أحد، لأن زوج زينب السابق هو عبد الله بن جحش رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد. فالصواب في الترتيب أنه غزوة أحد أولا، وفيها استشهد عبد الله بن جحش زوج زينب، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الغزو. غزوة أحد سببها رد عدوان قريش، حيث جاء أبو سفيان ومعه جيش كبير من قريش 3000 مقاتل ومئة فرس، يريد قتال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ليثأر لهزيمتهم في بدر. واستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه هل يقاتلون داخل المدينة أو يخرجون للقتال خارجها، وكان رأي الشباب أن يخرجوا ورأي الشيوخ أن يقاتلوا في المدينة، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام على رأي الأغلبية، يعني كان الأغلب يريدون الخروج، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى أحد. فقالوا أكرهنا النبي عليه الصلاة والسلام على الخروج، فقال ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه 1000 رجل من المسلمين، والمشركون كانوا 3000 كما ذكرنا. وممن خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 300 رجل يعني زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فلما خرجوا ومشوا قليلا رجعوا وزعموا أن الصواب أن يمكثوا في المدينة وأنهم يعني لا يصح أن يخرجوا للقتال خارجها، فخذلوا يعني هكذا يزعموا في الظاهر وكانوا يريدون تخذيل المسلمين. فبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام 700 مقاتل. كان حامل اللواء مصعب بن عمير رضي الله عنه واستشهد، فحمل اللواء بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في أول معركة انتصر المسلمون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جعل 50 راميا قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنهم، جعلهم فوق جبل صغير بجوار جبل أحد يقال له جبل الرمان. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهاهم عن النزول من الجبل، قال لو رأيتمونا يعني تتخطفنا الطير لا تنزلوا من الجبل، يعني نهاهم عن النزول من الجبل مهما حصل حتى يأذن لهم في النزول. فلما انتصر المسلمون في أول المعركة وبدأوا يجمعون الغنائم نزل أكثر الرماة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصد أننا نستمر إلى نهاية المعركة، والمعركة انتهت ونزلوا، وأميرهم نهاهم عن ذلك وقال لهم لا تنزلوا، لكنهم عصوا أميرهم ونزلوا. فكان ذلك سببا في عودة المشركين مرة أخرى ومهاجمة المسلمين، استغلوا خلو الجبل من الرماة و يعني اشتد القتل في المسلمين، فقتل استشهد من المسلمين 70 شهيدا رضي الله عنهم وأرضاهم شهداء أحد. ولهذا قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا هو من عندي أنفسهم. فالمسلمون في بدر قتلوا 70 وأسروا 70، وفي أحد قتل من المسلمين 70 شهيدا رضي الله عنهم، ومن شهداء المسلمين مصعب وحمزة. وقتل من المشركين 22 قتيلا في غزوة أحد. قالوا حمراء الأسد من مغازي النبي عليه الصلاة والسلام غزوة حمراء الأسد، وكانت في اليوم التالي لغزوة أحد، يعني يوم أحد كان في 16 من شوال، أي يوم الأحد، يعني غزوة حمراء الأسد كانت بعد غزوة أحد بيوم، أي كانت يوم الأحد 16 من شوال في العام 3 من الهجرة. وحمراء الأسد جبل أحمر يبعد عن المدينة نحو 20 كيلو مترا. سبب الغزوة أنه وصل إلى المسلمين أن أبا سفيان رجع مرة أخرى للقتال بعد انتهاء غزوة أحد يريد مهاجمة المدينة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لقتالهم ومعه كل من قاتل في أحد عدا الذين استشهدوا. فكان المسلمون كانوا 700 واستشهد منهم 70، فبقي 630 هم الذين خرجوا في حمراء الأسد. وكان جيش المشركين 3000 قتل منهم 22 وتبقى 1978، ده كان عدد مشركي قريش. فلما أراد أبو سفيان أن يهاجم المسلمين خذله معبد بن أبي معبد الخزاعي وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعد عدة لقتالك، فتراجع أبو سفيان ورجع إلى مكة. وغزوة حمراء الأسد هي التي قال الله تعالى فيها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هنا معنى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل أنهم يعني انقلبوا بأجر وثواب، وانقلبوا أيضا يعني بنفع دنيوي، أن هذا المكان فيه سوق، وكان الصحابة قد أخذوا معهم بعض الأزواد والطعام فباعوه هناك وربحوا فيه ربحا كثيرا ورجعوا رابحين يعني خيرا، ولم يمسسهم سوء. قال: فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن. يعني في السنة الثالثة حرمت الخمر، وهذا أحد القولين، القول الثاني أنها حرمت في الرابعة. فاسمعا وفيها ولد السبط، السبط هو ابن البنت، يعني من أحداث السنة الثالثة تحريم الخمر، ومن أحداثها ولادة الحسن سبط النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فاطمة مر كان علي رضي الله عنه تزوجها في العام قبله وولدت الحسن في العام الثالث. وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، في السنة الرابعة في شهر ربيع الأول غزوة بني النضير، وبنو النضير إحدى قبائل اليهود نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ديارهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ديار بني النضير يطلب منهم المعاونة في دية قتيلين، في دية قتيلين، وكان من ضمن المعاهدة مع اليهود أنهم يعينون المسلمين في أمر الديات. فكان عليه الصلاة والسلام جالسا في ظل بيت من بيوتين، فصعد أشقاض وهو رجل من اليهود اسمه عمرو بن جحاش فلعنه الله، فصعد فوق البيت وأراد أن يلقي رحا من فوق البيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مستند إلى جدار البيت. فجاء جبريل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقام من مكانه ولم يصبه أذن. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وخرج بأصحابه فحاصروا ديار بني النضير 6 ليال من الحصار. فسأل بنو النضير النبي عليه الصلاة والسلام أن يصالحهم وأن يغادروا المدينة بغير قتال، على أن لهم ما حملت الإبل من الأموال إلا السلاح. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يخرجوا من المدينة يحملون على إبلهم ما استطاعوا حمله من متاعهم وأموالهم إلا السلاح، منعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا معهم السلاح. فجعلوا كل واحد منهم يخرب بيته حتى لا ينتفع به المسلمون، ويخرب البيت حتى يستخرج مثلا خشبة من فوق سطح الباب وعتبة الباب ونحوه، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأنزل الله في شأنهم سورة الحشر، لذلك سورة الحشر يقال لها سورة بني النضير. قال: وبعد موت زينب المقدمة وبعده، أو وبعد، معلش مرة ثانية، قال: وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع وعدي. وبعد يعني بعد بني النضير، موت زينب المقدمة يعني موت زينب التي تقدم ذكرها في النظم، وهي أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية التي يقال لها أم المساكين. مكثت مع النبي عليه الصلاة والسلام 3 أشهر ثم توفيت رضي الله عنه. وبعدها زواج النبي عليه الصلاة والسلام بأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كان هذا في السنة الرابعة من الهجرة. قال: وبنت جحش، يعني كذلك من أحداث السنة الرابعة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وكانت متزوجة قبل ذلك بزيد بن حارثة الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام تبناه في الجاهلية، وكان يدعى زيد بن محمد حتى نزل تحريم التبني، فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بزينب وفيها قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إلى آخر الآية الكريمة. فزوج الله تعالى زينب من النبي عليه الصلاة والسلام من غير ولي ولا شاهدين، فزوجها الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، فكانت تفخر بذلك على أمهات المؤمنين، تقول: زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومن فضائلها رضي الله عنها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. يعني أول واحدة ستموت، وهذا في الصحيحين، أول واحدة من أمهات المؤمنين ستموت بعد النبي عليه الصلاة والسلام أطولكن يدا. فكن أمهات المؤمنين يتطاولن، أيتهن أطول يدا، كنا يقسن أيديهن، كل واحدة تمد يدها وتقسها بيد الأخرى، يريد أن يعرفن أيهن أطول يدا التي ستموت بعد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فهن حملنا الحديث على الحقيقة، لكن هو الحديث كان على المجاز، المقصود أطول كن يدا أي أكثر كن صدقة وإحسانا، يعني كان هذا هو المقصود. فأول من ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام زينب، أول واحدة من أمهات المؤمنين ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت أكثرهن صداقة وإحسانا رضي الله عنها وأرضاها، وكانت يعني كانت كما قالت أم المؤمنين، يعني كانت يعني أصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صداقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله. هذا في الصحيحين أيضا من ثناء أم المؤمنين عائشة على زينب رضي الله عنها. ثم بدر الموعد، فأم المؤمنين زينب أو يعني توفيت سنة 20 من الهجرة، كان أول واحدة من أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 من الهجرة، وأول واحدة من أمهات المؤمنين تموت بعده كانت سنة 20، توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها، وصلى عليها عمر ودفنت في البقيع. ثم بدر الموعد، غزوة بدر الموعد، ويقال لها بدر الآخرة لأنها آخر الغزوات التي يقال لها بدر، كانت في شهر ذي القعدة من السنة الرابعة. لما انصرف أبو سفيان بعد غزوة أحد قال: موعد ما بيننا وبينكم بدر. قال بعد غزوة أحد؟ قال: نلتقي في مثل هذا الموعد في بدر. حدد الزمان وحدد المكان، يعني بعد عام من غزوة أحد في بدر نلتقي. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام معه 1500 صحابي، معهم 10 أفراس، وأخذوا معهم تجارته، وخرج من المشركين 2000 رجل ومعهم 50 فرسا، وكان لواء النبي عليه الصلاة والسلام أبيض يحمله عليه. لكن أبا سفيان بعد أن خرج بجيش المشركين ووصلوا إلى مر الظهران قبل أن يصلوا إلى بدر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج استجابة لطلب أبي سفيان، هو الذي طلب أن يلتقي الجيشان مرة أخرى في هذا الموعد، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر ينتظر حضور أبي سفيان. فأبو سفيان بينما هو في الطريق قال: إن العام عام جدب وقحط، ولا يحسن بكم القتال في هذا العام، وأرى أن ترجعوا، أن نرجع للقتال في عام خصب. ألقى الله الرعب في قلوبهم ورجعوا من الطريق. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام في بدر 8 أيام ينتظر أبا سفيان، فلم يأتي أحد، وكان مع المسلمين تجارة وأموال، فباعوا ما معهم وربحوا ربحا وفيرا ورجعوا سالمين غانمين. وبعدها الأحزاب، يعني غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب أيضا وقعت في هذه السنة، أي في السنة الرابعة، وهذا أحد القولين، قول موسى بن عقبة وابن حزم. والرأي الآخر هو قول أكثر علماء السير أن غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة. الحقيقة يعني لا أريد أن أطيل عليكم، يعني الوقت نفد، فممكن بس إن شاء الله التفصيل عندكم في الكتاب، بس نقرأ الأبيات إن شاء الله يعني نمر سريعا. ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما. يعني في نفس السنة الرابعة حصلت أيضا غزوة بني قريظة وفيهما خلف، يعني اختلف في موعد غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة التي كانت بعد الأحزاب مباشرة، فاختلف هل كانت في الرابعة أو الخامسة. وفي ذات الرقاع علم، يعني هناك غزوة أخرى أيضا يقال لها غزوة ذات الرقاع، فيها خلف أيضا، قال وفي ذات الرقاع، يعني غزوة ذات الرقاع وقع فيها خلف أيضا، هل كانت في الرابعة أو الخامسة أو السابعة كمان، يعني هناك يعني عدة آراء. وغزوة ذات الرقاع موضعها في أرض غطفان من جهة نجد، تبعد عن المدينة شرقا نحو 115 كيلو متر. وسميت ذات الرقاع لأن المسلمين تشققت خفافهم في السير في تلك المنطقة، فجعلوا يقطعون ما معهم من الأثواب ويجعلونه خرقا يلفونها على أقدامهم، فسميت غزوة ذات الرقاع. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وكانوا 6 نفر يعتقبون بعيرا يتناوبون الركوب عليه، فقال فنقبت قدماي وسقطت أظفاري وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع. قال أبو بردة فحدث أبو موسى، هو أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، قال حدث بهذا الحديث ثم كره ذلك، كره أن يكون عمل عملا صالحا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فأفشاه رضي الله. قال كيف صلاة، قال وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم. يعني في غزوة ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف، يعني كيف تصلى صلاة الخوف، فشرعت صلاة الخوف في هذه الغزوة. وهناك آراء أخرى في متى شرعت صلاة الخوف. والقصر يعني قصر الصلاة للمسافر كان أيضا في السنة الرابعة. نمي يعني روي ونقل، وآية الحجاب والتيمم يعني من أحداث السنة الرابعة أنه فرض فيها الحجاب وشرع فيها التيمم. قيل ورجمه اليهوديين ومولد سبط الرضا الحسيني، يعني في السنة الرابعة أيضا رجم اليهوديين، يعني أتي النبي عليه الصلاة والسلام بيهودي ويهودية زنيا، فقال عليه الصلاة والسلام لليهود ما تجدون في التوراة على من زنى، قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين إلى آخره. فكان التوراة فيها حد الرجم للزناة، ولكن اليهود حرفوا ذلك، فرجم النبي عليه الصلاة والسلام يهوديا ويهودية زنايا في تلك السنة. وفيها ولد الحسين السبط الرضا، السبط هو ابن البنت، الحسين رضي الله عنه ولد أيضا في هذه السنة. قال الإفك في غزو بني المصطلق وكان في الخامسة، اسمع وثقي. الإفك في غزو بني المصطلق، وفي بعض النسخ وكان في الخامسة، اسمع وثقي. الإفك في غزو بني المصطلق، يعني في الغزوة في السنة الخامسة حصلت غزوة بني المصطلق، ويقال لها غزوة المريسيع، وهو اسم موضع فيه بئر ماء يبعد عن المدينة 240 كيلو متر. فكانت في الخامسة من الهجرة وقعت هذه الغزوة، وبنو مصطلق قوم تجمعوا لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، قائدهم الحارث بن أبي ضرار، وهو والد أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنه. فجاءت الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن بني المصطلق يعني تجمعوا يريدون حربه، فباغتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجوم وهم غير مستعدين للقتال. النبي عليه الصلاة والسلام يعني بلغ أنهم يعدون للحرب وتجهزون لها، فأسرع عليه الصلاة والسلام وقاتلهم قبل أن يتجهزوا للقتال. وكان عدد المسلمين 700 مقاتل معهم 30 فارسا، راية المهاجرين مع أبي بكر وراية الأنصار مع سعد بن عبادة. فهرب قوم منهم وقتل منهم 10، ومن المسلمين استشهد رجل واحد. وسبى النبي عليه الصلاة والسلام نساءهم وأبناءهم وغنم أموالهم، يعني في هذه الغزوة غنم المسلمون أموالا كثيرة وسبوا النساء والأطفال وقتلوا 10 من المشركين. فوقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبته على نفسها، يعني أنها تفتدي نفسها منه بمال. ثم جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تطلب منه أن يساعدها في افتداء نفسها. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كانت امرأة ملا حتى تأخذها العين، يعني كانت جميلة رضي الله عنها. فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، إني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت على نفسي، فجئت أسألك في كتابتي، يعني تساعدني في سداد يعني ما علي من الكتابة حتى تتحرر. فقال عليه الصلاة والسلام: فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت: وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتزوجك وأقضي عنك كتابتك. قالت: قد فعلت. قالت: قد فعلت. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تزوجها سمع الناس بذلك، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أنصار أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة، هذا كلام عائشة رضي الله عنها، قالت: فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. كل الصحابة عندهم نساء وأطفال من بني المصطلق أطلقوا سراحهم وقالوا: لا يليق يعني أن يكون أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى يعني عبيدا عندنا، فأطلقوا. وكان عمرها 20 سنة رضي الله عنها، وتوفيت 50 من الهجرة. في غزوة بني المصطلق حدثت حادثة الإفك، حدثت حادثة الإفك، واتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه. البيت 69 قال: ودومة الجندل قيل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل، يعني في السنة الخامسة غزوة دومة الجندل. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن القبائل في دومة الجندل تحشدوا لقتاله، فخرج ومعه 1000 من أصحابه، فكان يسير بالليل ويكمن في النهار. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى تلك المنطقة دومة الجندل، وهي يعني تبعد عن المدينة 856 كيلو مترا، من أبعد المناطق، يعني 856 كيلو بعدها عن المدينة، كانت في 25 من ربيع الأول في السنة الخامسة. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى دومة الجندل هربوا من بيوتهم، وغنم النبي عليه الصلاة والسلام أنعامهم وأموالهم، وبث السرايا لملاحقة من هرب منهم في الجهات المختلفة. وكان من نتائج هذه الغزوة بث الرعب في قلوب الروم، لأن القبائل في تلك المنطقة على حدود يعني بالمقاييس السابقة كانت تعتبر داخل الشام يعني، وكانوا حلفاء للروم. فبث النبي عليه الصلاة والسلام الرعب في قلب الروم، وعقد عليه الصلاة والسلام يعني زواجه على جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار اللي هو زعيم بني المصطلق كما مر، فكان في السنة الخامسة واتصل أي وبنى بها في نفس الوقت. قال وعقد ريحانة في ذي الخامسة ثم بنوا لحيان بدء السادسة، من أحداث السنة الخامسة من الهجرة عقد النبي عليه الصلاة والسلام على ريحانة، وهي ريحانة بنت شمعون بن زيد بن عمرو رضي الله عنها وأرضاه، كانت من بني النضير وقيل من بني قريظة لكن الأكثر على أنها من بني النضير، ولكن كانت متزوجة قبل النبي عليه الصلاة والسلام برجل من بني قريظة، فالذين نسبوها لبني قريظة يعني باعتبار زوجها من بني قريظة لكن هي نسبا من بني النضير. كانت في سبي النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه، فكان يعاشرها بملك اليمين، وأبت إلا اليهودية في أول الأمر يعني أن تبقى على يهوديتها، ثم بينما النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه جاء ثعلبة بن سعية وكان من أحبار اليهود وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، فجاء يبشر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام ريحانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة إيه أسلمت. وهنا وقع خلاف بين علماء السير، قسم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها وتزوجها وهي من أمهات المؤمنين، وهذا ما عليه الناظم ابن أبي العز الحنفي يرجح هذا القول أن ريحانة أنها زوجة من أمهات المؤمنين وأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وتزوجها، وهذا قول ابن سعد والواقدي وجماعة من علماء السير، فقالوا إنها كانت من أمهات المؤمنين، هذا قول ابن سعد والواقدي واختار المؤلفون. الرأي الآخر يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتقها وأنها كانت ملك يمين مثل ماريا القبطية وكان يعاشرها بملك اليمين. توفيت ريحانة رضي الله عنها بعد أن رجع النبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع، وصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام ودفنها في البقيع رضي الله عنها وأرضاه، فهي ليست من التسع اللائي بقين بعده لأنها توفيت في حياته عليه الصلاة والسلام. فالفريق الذي يرى أن ريحانة من أمهات المؤمنين يكون عدد أمهات المؤمنين 12 على رأيه، 3 توفين في حياته عليه الصلاة والسلام و9 باقين بعده، لا توفين في حياته لهم خديجة وزينب، وزينب اللي هي أم المساكين اللي هي بنت خزيمة وريحان. ثم بنوا لحيان بدء السادسة، غزوة بني لحيان كانت في السنة السادسة في ربيعنا الأول أو جمادى الأولى من السنة السادسة، بنوا لحيان في موضع قريب من عسفان يبعد عن مكة 87 كيلومترا عن مكة. سبب الغزوة أن بني لحيان غدروا بعشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ماء يقال له الرجيع وقتلوهم، يعني أعطوهم الأمان ثم غدروا بهم وقتلوهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم ومعهم 200 من الصحابة رضي الله عنهم، فلما سمع بنو لحيان بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم هربوا في رؤوس الجبال وأقام يوما أو يومين. ثم يقول وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد، وبعده يعني بعد غزوة بني لحيان حصل استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، أصاب المسلمين عطش، فقال بعض المنافقين لو كان نبيا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قالوها عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه ودعا عليه الصلاة والسلام فما رد يديه من دعائه حتى أظلتنا السحابة التي وصفت يعني ونزل مطر يعني شديد فأفعم السيل الوادي وشرب الناس من الوادي وارتوى، ثم كذلك أيضا في هذه السنة حصلت غزوة ذي قرد، غزوة ذي قرد في ربيع الأول من السنة السادسة من الهجرة، ويقال لها غزوة الغابة لأنها في منطقة يقال لها الغابة. سبب هذه الغزوة أن عيينة بن حصن الفزاري أغار على ابن النبي عليه الصلاة والسلام التي بمنطقة الغابة واستاقها، يعني أخذها مع حملها معه وقتل راعيها وسبى امرأته. فعلم بذلك سلمة بن الأكوع رضي الله عنه السلمي، فانبعث في طلبهم ماشيا، وكان مشهورا بسرعته في العدو، كان عداء يعني يركض بسرعة لا يسابقه أحد، فجعل يرميهم بالنبل ويقول خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، والرضع أي اللئام. فجعل يرميهم حتى استرجع عامة ما بأيديهم، فكانت الغزوة كلها لسلمة بن الأكوع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 500 رجل من الصحابة، وعيينة بن حصن كان معه 40 رجلا، وكان حامل لواء النبي عليه الصلاة والسلام المقداد بن عمرو، واستشهد رجلان من المسلمين. وأقام النبي عليه الصلاة والسلام عند ماء يقال له ذو قرد يوما وليلة، ونحر ناقة من هذه الإبل وأكل منها القوم. وكان يعني سلمة هو الذي يعني حاز معظم الغنائم واستدرك واسترد الإبل التي أخذوها. وصد عن عمرته لما قصد، يعني قصد النبي عليه الصلاة والسلام مكة معتمرا في هذه السنة السادسة، فصد عن العمرة. ويعني أهل السير يعدون عمرة هذه العمرة يعدونها من الغزوات، ويسمونها غزوة الحديبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج معتمرا ومعه 1400 رجل من الصحابة لا يريدون حربا. ولما سمعت قريش بسيره أخرجوا كتائبهم، وكان على المشركين خالد بن الوليد قبل إسلام. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلى الحديبية، لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية وهي قرية تبعد عن مكة 22 كيلو، فلما فوصل النبي عليه الصلاة والسلام أبى المشركون أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام الحرم، والحديبية على حدود الحرم، يعني تبعد عن مكة 22 كيلو لكن هي على حدود الحرم مباشرة، نهاية الحديبية بداية حدود الحرم. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام هناك، وبعث عثمان سفيرا عنه لمفاوضة المشركين. فتأخر عثمان وأشيع أنه قتل، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بيعة الرضوان، أنه لو اتضح أن المشركين قتلوا عثمان أن الصحابة سيقاتلون المشركين. وبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام عند الشجرة، وأنزل الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان، 1400 صحابي أخبر الله تعالى أنه رضي عنه، وسماه الله تعالى فتحا قريبا، والفتح القريب هو صلح الحديبية، لأنه كان سببا في دخول كثير من القبائل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، وعقد النبي عليه الصلاة والسلام صلحا مع المشركين، وهو صلح الحديبية المعروف. قال وبيعة الرضوان، وبيعة الرضوان أولى، وبنى فيها بريحانة هذا بينة. وبيعة الرضوان يعني في هذه السنة أولى، وفي بعض النسخ أول، يعني بيعة الرضوان أولا قبل صلح الحديبية. وبنى فيها بريحانة، يعني كان بناء النبي عليه الصلاة والسلام بريحانة بنت شمعون رضي الله عنها وارضاها، على القول يعني بأنه عقد عليها في السنة الخامسة، فبنى بها في السنة السادسة عندما قالوا هي من أمهات المؤمنين. قال وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة، وكان فتح خيبر في السابعة، يعني في فرض الحج قيل في السادسة، قيل في السادسة، وقيل في التاسعة، يعني متى فرض الحج؟ قيل في السادسة وقيل في التاسعة، وفتح خيبر كان في السنة السابعة، يعني لن أحدث غزوة خيبر يعني طويلة، نختصر إن شاء الله. وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الروية، يعني حظر لحوم الحمر الأهلية كان في السنة السابعة وفيها، يعني وفي السنة السابعة أيضا من أحداثها تحريم نكاح المتعة، متعة النساء، في بعض النسخ الروية وفي بعضها الردية من الرداء، يعني فحرمت متعة نكاح المتعة في السنة السابعة، وحرم أكل لحوم الحمر الأهلية تمييزا لها عن الحمر الوحشية. الحمر الوحشية يباح أكلها، وأما الحمر الأهلية فحرمت في السنة السابعة. ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد. عقد النبي عليه الصلاة والسلام على أم حبيبة في السنة السابعة، وكانت أم حبيبة رضي الله عنها من المهاجرات إلى الحبشة، فالمهر دفعه النجاشي، يعني كان قد أسلم ملك الحبشة، ودفع صداقة أم حبيبة يعني هدية منه للنبي عليه الصلاة والسلام، أصدق النجاشي أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، فأصدقها 400 دينار، 400 دينار. قال وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية. وسم النبي عليه الصلاة والسلام في شاة أهديت إليه من أحداث السنة السابعة بعد فتح خيبر، امرأة يهودية من خيبر وضعت سما في شاة للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء جبريل وأخبره أن الشاة مسمومة، وتوفي رجل من الصحابة رضي الله عنهم بسبب هذا السم. واصطفى النبي عليه الصلاة والسلام صفية صفية، اسمها صفية وهي صفية يعني مختارة، اصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام، اختارها وفضلها لنفسه، فكان أبوها من زعماء يهود بني النضير، وكانت هي من سبي خيبر، أن يهود بني النضير كما مر تم إجلاؤهم إلى عن المدينة، فذهبوا إلى خيبر ثم قاتلوا المسلمين في غزوة خيبر، وسبيت صفية رضي الله عنها، واصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه وأعتقها وتزوجها رضي الله عنها. ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان لآخرة. ثم أتت صفية إلى المدينة في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بقي مهاجرا في الحبشة قدم إلى المدينة في نفس هذا التوقيت، يعني عقب نصر خيبر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، لأن جعفر بن أبي طالب كان من المهاجرين إلى الحبشة وقدم في هذا الوقت. وعقد ميمونة كان الآخرة، يعني عقد النبي عليه الصلاة والسلام الزواج على أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، كانت آخر من تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة، يعني وقبل عقد النبي عليه الصلاة والسلام على ميمونة أسلم أبو هريرة، يعني أسلم قبل خيبر، وبعد يعني بعد غزوة خيبر كانت عمرة القضاء تحديدا في شهر ذي القعدة في السنة السابعة، لما حصل صلح الحديبية في السنة الثامنة، المشركون منعوا المسلمين من دخول مكة، لكن قالوا لهم تأتون في السنة التالية، يعني بعدها بسنة نسمح لكم إيه بالدخول، يعني كبرا منهم قالوا لا تدخلون، معنا المسلمين قدموا محرمين ووصلوا إلى ذي الحديبية، ووصلوا إلى الحديبية على مشارف مكة، لكن المشركين منعهم الكبر يعني أن يأذنوا لهم بالدخول، قالوا يعني أنتم جئتم بغير إذن وترجعون هذه السنة وبعدها بسنة تأتون نسمح لكم بالدخول. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ذي القعدة من السنة التي بعدها واعتمر، وسميت عمرة القضاء يعني كأنها بديلة عن العمرة التي صدوا عنها. قال والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي، يعني في شهر المحرم من السنة السابعة أيضا، ما زلنا في أحداث السابعة، النبي عليه الصلاة والسلام بعث رسله إلى الملوك يدعونهم إلى الإسلام، فبعث عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى النجاشي، وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل قيصر الروم، وعبد الله بن حذافة بعثه إلى كسرى ملك الفرس، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المنقوقس ملك القبط في الإسكندرية في مصر، وبعث آخرين إلى ملوك المناطق حول والدول حول النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا في المحرم من السنة السابعة، واختلف رد الملوك، منهم من أسلم ومنهم من رد ردا حسنا وبعث بعض الهدايا ولكن بقي على دينه، ومنهم من أساء الرد. قال وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، يعني في هذه السنة أهديت مارية القبطية، عرفنا أن في السنة السابعة النبي عليه الصلاة والسلام بعث كتبا إلى الملوك يدعوه إلى الإسلام، فملك القبط في الإسكندرية لما جاءه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام رد ردا حسنا وبعث هدايا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث جاريتين اللي هم مارية القبطية وأختها سيرين، فاصطفى النبي عليه الصلاة والسلام مارية لنفسه وأهدى سيرين إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه، وبعث بغلة بيضاء يقال لها دلدن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها، وبعث يعني بعض الهدايا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمارية القبطية كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاشرها بملك اليمين، وهي التي ولدت له إبراهيم، وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لكم فيهم ذمة ورحما، الذمة هي مارية والرحم هاجر أم إسماعيل، فكانت أيضا من مصر، وإسماعيل هو أبو العرب يعني. وفي الثامنة السرية لمؤتة، يعني من أحداث السنة الثامنة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية إلى مؤتة، ومؤتة قرية يعني من قرى الشام، يعني حسب الحدود يعني سابقا كانت تعتبر من الشام بجوار تبوك، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام أمراء، قال حمل الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله عليه، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام سيفا من سيوف الله، أو سيفا سله الله عز وجل. ففي هذه السرية النبي عليه الصلاة والسلام بعث أمراء ورتبهم بهذا الترتيب، زيد بن حارثة، قال إن قتل زيد فجعفر، إن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فقتل الأمراء الثلاثة على الترتيب، ثم خالد بن الوليد رضي الله عنه تولى قيادة الجيش يعني من غير إمرة، يعني لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام عينه في الأمراء، لكن لما قتل الأمراء الثلاثة تولى الإمرة، وفتح الله يعني على يديه أنه هو الذي تمكن من الرجوع بالمسلمين. كان جيش المسلمين 3000 مقاتل، والمشركون كانوا 200,000، المشركون كانوا 200,000 من الروم، كانت هذه السرية لغزو الروم، فهرقل قيصر الروم يعني هو قائد المشركين، يعني خرج بنفسه ومعه 100,000 من الروم و 100,000 من نصارى العرب، والمسلمون كانوا 3,000 فقط. وتمكن خالد بن الوليد يعني من الرجوع بالجيش يعني سالما، ناور الروم وتمكن من الرجوع بالجيش. وفي الصيام كان يعني في شهر الصيام أي شهر رمضان في العاشر من رمضان من السنة الثامنة قد كان فتح البلد الحرام، فتح مكة، لأن مشركي قريش كانوا صالحوا النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية في العام السادس، ولكنهم غدروا ونقضوا العهد، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لقتالهم في العام الثامن، وفتحت مكة في العاشر من رمضان في العام الثامن، وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 مقاتل لفتح مكة. ففتح النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم أهل مكة، كانوا 2,000 فأسلموا. قال وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، يعني بعد فتح مكة الذي كان في رمضان أوردوا، يعني أورد علماء السير ما كان في غزوة حنين وغزوة الطائف. غزوة حنين ذكر الله تعالى في كتابه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. النبي عليه الصلاة والسلام خرج بمن معه، كانوا 10,000 وضم إليهم 2,000 من أهل مكة، صاروا 12,000، وخرج بهم لقتال أهل الطائف. فحصلت غزوة حنين، وحاصر النبي عليه الصلاة والسلام الطائف. المشركون الذين هم يعني لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لقتال قبائل هوازن وثقيف، فهرب المشركون، قسم ذهب إلى الطائف وقسم ذهب إلى أوطاس، فغنم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم كثيرة في غزوة حنين، 6,000 من السبي من النساء والأطفال، وغنم من الإبل 24,000 بعير، ومن الغنم 40,000 شاة، ومن الفضة 4,000 أوقية. ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي مباشرة، هو يوم 11 شوال، يعني ذهب لملاحقة الذين هربوا، وحاصر الطائف 20 ليلة، حاصر الطائف 20 ليلة. ثم يعني لم تمر سنة بعد هذه الواقعة حتى جاءوا مسلمين اللي هم أهل الطائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم اهدي ثقيفا، فهداهم الله تعالى وأسلموا بعد ذلك. قال وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. ذي القعدة أو القعدة اسم الشهر المعروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فك الحصار عن أهل الطائف وصل إلى الجعرانة، فأقبلت هوازن واستعطفوا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة. وبعدين ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ذي القعدة من نفس هذه السنة، فاعتمر عمرة يقال لها عمرة الجعرانة، اسم المكان الذي أحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة، ودخل مكة معتمرا، وكان قد ولى عليها عتاب بن أسيد رضي الله عنه. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة ولى عليها عتاب بن أسيد، وكان شابا عمره 20 سنة، وكان ممن أسلم يوم الفتح وأمره النبي عليه الصلاة والسلام على مكة. قال وبنته زينب ماتت ثم، أو وبنته زينب ماتت ثم يعني هناك، وفي بعض النسخ ثم يعني أداة العطف. مولد إبراهيم فيها حتما، بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب ماتت في هذه السنة اللي هي السنة الثامنة، كل هذا ما زلنا في أحداث السنة الثامنة، ماتت فيها زينب رضي الله عنها، ثم ولد فيها إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. أم المؤمنين سودة وهبت ليلتها لعائشة في هذه السنة الثامنة ما دامت عائشة، يعني مدة حياتها. قال وعمل المنبر غير مختفي أو غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف. من أحداث السنة الثامنة للهجرة أنه عمل المنبر غير مختف، يعني في مكان واضح معروف من المسجد عمل فيه المنبر، صنع فيه المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن له منبر يخطب عليه، لكن في هذه السنة صنع المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام. كان يخطب إلى جذع شجرة أو جذع نخلة، كان يخطب عنده عليه الصلاة والسلام، ثم صنع للنبي عليه الصلاة والسلام منبر يخطب عليه. وحج عتاب، اللي هو عتاب مؤسيد أمير مكة، حج بأهل الموقف في العام الثامن، وكانت أول حجة بعد فتح مكة. ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الطغار رافعة. في غزوة في العام التاسع غزا النبي عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك، وهي مدينة تبعد عن المدينة المنورة 778 كيلومترا، 778 كيلومترا، وكانت من بلاد الروم. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل الروم في تبوك، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام 30,000 مقاتل، أكبر عدد من خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات. في غزوة تبوك خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 30,000 مقاتل، وجيش الروم كان 120,000 يقودهم هرقل نفسه اللي هو قيصر الروم. وفي هذه السنة هدم النبي عليه الصلاة والسلام مسجد الضرار، وهد يعني هدم مسجد الضرار رافعة، يعني رافعا الضرر. ومسجد الضرار مسجد بناه المنافقون في المدينة بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، وكانوا يجتمعون فيه ببعض الرسل من الروم، يأتون إلى هذا المسجد يتآمرون على النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافقين. فهدم النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسجد، وأنزل الله فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. والذي حارب الله ورسوله من قبل رجل يقال له أبو عامر الراهب، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام أبو عامر الفاسق. كان قد حارب المسلمين في غزوة أحد، وكان هو الذي ينقل الأخبار بين المنافقين والروم. قال وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحتم ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا. في السنة التاسعة من الهجرة حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، أمير الحج في السنة التاسعة أبو بكر. إذن بعد فتح مكة كان هناك 3 مواسم حج. الموسم الأول في العام الثامن من أمير الموسم عتاب ابن أسيد، الموسم في العام التاسع أبو بكر، وفي العام العاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه في حجة الوداع. فخرج أبو بكر وبعد أبي بكر ذهب علي رضي الله عنه، ممكن نقول وثم أي هناك أو ثم، يعني ذهب علي بعد أبي بكر فتلا براءة علي رضي الله عنه، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات من سورة براءة ليتلوها على أصحاب العهود المشركون الذين كان بينهم وبين المسلمين عهود. فنزلت سورة براءة لبيان أحكام هذه العهود، بعضهم كانت له عهود مطلقة غير مؤقتة بالزمن، وبعضهم لهم عهود مؤقتة. فنزلت سورة براءة لبيان حكم كل عهد من هذه العهود. ومما بعث به عليه أنه يبلغ الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن المشركين كانوا يحجون وكانوا يطوفون عراة بالبيت، فابتداء من العام التاسع منع ذلك. وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن نساه آل شهرا. جاءت الوفود تترى في أحداث السنة التاسعة، يقال لها عام الوفود. بدأت ترد وفود من القبائل، كل قبيلة يعني تبعث وفدا منها يقدمون على النبي عليه الصلاة والسلام يعلنون إسلام القبيلة، لأنه بعد ما فتحت مكة في العام الثامن فأذعنت جزيرة العرب كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قبيلة صارت ترسل وفدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلنون إسلامهم. وآل من نسائه شهرا، يعني حلف ألا يأتي نساءه أو ألا يعاشر أزواجه شهرا عليه الصلاة والسلام. واختلف يعني في سبب ذلك، يعني قيل سألناه النفقة عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد لهن يعني أن يزهدن في الدنيا، وقيل السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر إلى حفصة سرا فأفشته إلى عائشة فأغضبه ذلك، وقيل يعني أمر حدث بسبب غيرة حفصة وعائشة من زينب بنت جحش. يعني حصل الأمر من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فحلف ألا يأتيهن شهرا عليه الصلاة والسلام. فلما مضت 29 يوما دخل عليهن عليه الصلاة والسلام. قال: ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل. في السنة أحداث السنة التاسعة أن النجاشي توفي رضي الله عنه، وهو يعني رجل صالح وكان ملك الحبشة وأسلم، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، يعني هو ليس صحابيا، يعتبر تابعيا، يعني أدرك الصحابة لكن لم ير النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه، وصلى عليه صلاة الغائب. قال: ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير. العام الأخير هو العام العاشر من الهجرة، مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام الذكور توفوا صغارا. وأسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في العام العاشر. وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا، وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم. حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع في العام العاشر، وكان وقوفه بعرفة في يوم الجمعة، وأنزلت عليه الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده. ريحانة بنت شمعون رضي الله عنها توفيت بعد عودته من حجة الوداع، وبقي تسع من أمهات المؤمنين عشنا مدة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل 63. يوم الاثنين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل 63 سنة، والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق. دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة رضي الله عنها في المكان الذي توفي فيه، وهذا من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث ماتوا، فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة ودفن فيه عليه الصلاة والسلام. ومدة التمريض 5 شهر، وقيل بل ثلث وخمس فدر. مدة تمريض النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مدة مرضه عليه الصلاة والسلام، كانت 5 شهر، يعني 6 أيام. 5 الشهر 6 أيام، فخمسة شهر خمسان يعني 12 يوم. ما تقسم الشهر 30 على تقسم 30 على 5 يبقى ايه؟ خمس الشهر 6 ايام. فيقول خمسة شهر يعني 6 و 6 12 يوم. وقيل بل ثلث وخمس، معلش وقيل بل ثلث وخمس فدري، ثلث وخمس. قيل ثلث شهر وخمس شهر. طيب الثلث اللي هو 10 والخمس 6 ماشي، يبقى نقول ايه 10 و6 كم؟ 16. يعني الخلاصة ان مدة مرض النبي عليه الصلاة والسلام قيل 12 يوما وقيل 16 يوما وقيل 14 يوما ايضا. هناك رأي اخر. قال وتمت الأرجوزة المائية، وتمت الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية. تمت هذه الأرجوزة بحمد الله أشرف البرية، البرية الخلق. صلى عليه الله ربي وعلى صحابه وآله ومن تلا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه. ونأسف كثيرا للتطويل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وأجيز كل من حضر برواية هذه المنظومة إلى مؤلفها، والسند يمكن موجود عندكم في الكتاب، موجود عندكم الإسناد في نسخة الكتاب وموجود أيضا هنا نسخة. فنجيز كل من حضر بهذه المنظومة ونجيزهم كذلك. نعم. نعم موجود عندكم الإسناد بارك الله فيكم. نرويه عن شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني، عن محمد الطيب النيفر، عن محمد القطبي الحنفي، عن محمد الأمير الكبير، عن أحمد الجوهري، عن عبد الله بن سالم البصري، عن محمد بن علي المكتبي الدمشقي، عن أحمد الوفائي المفلحي، عن محمد بن علي بن طولون قال أخبرنا أحمد بن أبي الصدق العمري من لفظه قال أخبرتنا أمة اللطيف بنت محمد بمنزلها سماعا عليها قالت أخبرني والدي من لفظه قال أخبرنا قاضي المسلمين علي بن أبي علي بن علي بن أبي العز المؤلف سماعا عليه من لفظه. فنجيزكم بهذه المنظومة، نجيزكم بشرحها أيضا، الفتوحات الرحمنية الذي بين أيديكم، وبجميع ما صح وما يصح من مروليات إن شاء الله إجازة عامة لكل من حضر في المسجد هنا ولكل من حضر أيضا عبر الإنترنت. يعني يوجد عدد يعني كبير يحضرون عبر الشبكة، فنجيزهم كذلك جميعا. هذا وصلى الله وسلم على